هكذا سمي. نعم. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله وادخلوا الباب سجدا قال ركعا من باب صغير، ورواه الحاكم وابن أبي حاتم. وعن عبد الله بن مسعود قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. يعني الله عز وجل أمرهم أن يكونوا سجدا فدخلوا وهم رافعي الرؤوس ويزحفون كما جاء في الآية التي بعدها، يزحفون على أوراكهم خلاف ما أمروا به من أن يدخلوا هم على ذلة وعلى تواضع وعلى استغفار، فدخلوا أيضا متكبرين. نعم. وقوله وقولوا حطة، قال ابن عباس مغفرة استغفروا، وقال الحسن وقتادة أيحطط عنا خطايانا، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذا جواب الأمر، أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول، وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر. وفسره ابن عباس بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر، ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا وإنه الخاضع لربه، حتى إن عفنونه ليمس مورك رحله يشكر الله على ذلك. يعني هذا من حال المؤمن، أنه في حال أن يفتح الله جل وعلا عليه وينصره أنه يتواضع لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله جل وعلا عليه مكة جاء أن عثنونه، والعثنون هو أسفل الدقن، ليمس مورك رحله متواضعا خاضعا ذليلا لربه جل وعلا يشكر الله على ذلك. هؤلاء الله جل وعلا قال لهم قولوا حطة، وحطة معناها أي احطط عنا خطايانا، احطط عنا خطايانا. وقال بعضهم بعض المفسرين قول حطة هو يعني الوصف الذي يراد منه مغفرة الذنب، أي احطط عنا واحطط عنا بلا إله إلا الله، فيكون المراد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله لأن بها مغفرة الذنب. فتكبروا عن ذلك وحرفوا وقالوا حنطة تكبرا وتعاليا وتكذيبا واستكبارا لأمر الله جل وعلا. نعم. وقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مما أذكر هنا أن عبد الرحمن بن جبير حينما فتح الله جل وعلا على المسلمين أرض قبرص، يوم عظيم يفتح الله جل وعلا به على أهل الإسلام، فبكى عبد الرحمن بن جبير، قالوا له تبكي في يوم عز الله به الإسلام؟ قال بينما هم أمة ظاهرة، يعني هؤلاء الكفار، بينما هم أمة ظاهرة إذ ضيعوا أمر الله فصاروا إلى ما صاروا إليه. هو لم يبكي لنصرة المسلمين، وإنما بكى لتحقيق سنن الله جل وعلا في تعذيب من خالف أمره، فهو أمر عظيم، أمر عظيم. نعم يفرح المؤمنون بنصر الله جل وعلا، لكن هذا الفرح يكون فيه شكر النعمة ويكون فيه الذل لله، لأن الله جل وعلا هو الذي نصرهم وهو الذي أعانهم وهو الذي يسدد رميهم. فلا بقوتنا ننتصر ولا بقدراتنا ولا بفصاحتنا ولا ببلاغتنا ولا بجيوشنا، إنما هو توفيق من رب العالمين جل وعلا. فمن استغنى عن ربه وكله الله إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه هلك. ولذلك يكون الإنسان دائما اللجوء إلى الله جل وعلا، ودائما السؤال النصر من الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم، فقالوا حبة في شعره. وهذا حديث صحيح رواه البخاري والترمذي، وقال حسن صحيح. وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا، فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أيحطط عنا ذنوبنا، فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة. وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم، وهو خروجهم عن طاعته. ولهذا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. يعني هذه تعد قاعدة في التفسير، أنه كلما ورد كلمة الرجز فإن المراد بها العذاب. ومن يعني جمع ما جاء عن ابن عباس في عدة كلمات هي تعتبر قواعد في تفسير القرآن، فمثل قول الله جل وعلا: عسى، قالوا معناها الواجب يعني حصوله، فكل ما ورد عسى في القرآن فإن المقصود به حصوله ووقوعه. نعم. ونحو ذلك. وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال سعيد بن جبير: هو الطاعون. وروى ابن أبي حاتم والنسائي عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وأصل الحديث في الصحيحين: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها الحديث. وقد يقوي القول بأن المراد بالرجز الطاعون، أنه جاء في الصحيح أنه الطاعون عذب به بنو إسرائيل، عذب به بنو إسرائيل. الطاعون هل هو مرض بعينه أم يعني هو ظهور مرض؟ بعض أهل العلم قالوا هو مرض بعينه، يعني تقرحات في الجسد وكذا. والصحيح أنه فشو مرض معين في جهة دون غيرها، هذا يسمى طاعون. فشوء مرض معين قاتل للناس هذا يسمى طاعون. فإذا فشي المرض في مكان وانتشر في الناس كان قاتلا لهم، فإن يطبق فيه ما جاء في الحديث: من كان خارج هذه البلد لا يدخل فيها، ومن كان داخل هذه البلد لا يخرج، داخل هذه البلد لا يخرج منها، لا يخرج منها. نعم. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وهذا الحديث أصله مخرج في الصحيحين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم، وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم، وتفجير الماء لكم منه من 12 عينا، لكل صبط من أصباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد. نعم. قال: وإذ استسقى، أي طلب موسى عليه الصلاة والسلام، طلب لهم السقيا من الله، فأمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه الحجر، حجر يحملونها معهم. قيل هذه الحجر التي أخذت ثياب موسى، وقيل أمره أن يضرب بأي حجر من الأحجار. فجر الله جل وعلا منها 12 عينا، لكل سبط من أصباطهم، أي لكل شخص منهم عين يشرب منها، فهم عددهم 12، عددهم 12. وقيل أن 12 عين 12 سبط حتى لا يتنازعوا، فإنهم كثيروا التنازع، فجعل لكل واحد منهم، وهذا من زيادة امتنان الله جل وعلا عليهم مع تعنتهم وتكبرهم وإعراضهم. نعم، فقال الله جل وعلا: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول أهل العلم: العثو هو أعظم الفساد، أعظم الفساد يقال له عثو. نعم. واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم على عما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فإنها مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر هذا ها هنا وذاك هناك، والله أعلم. يعني حينما نزلت في مكة، مكة ليست مكان لليهود، كان فيها بعض النصارى، فناسب أن يكون الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت هذه الآيات من سورة البقرة في المدينة لوجود اليهود، كان الخطاب لهم مباشرة، كان الضمير لهم في الخطاب مباشرة، فناسب هذا أن يكون الخطاب لهم في المدينة مباشرة، لأنهم هم المعنيون بذلك. ويعني في إشارة في قوله فانبجست هنا فانفجرت، هذا يعني ما يقرره أهل العلم أنه لا ترادف في اللغة، يعني لا ترادف كامل في اللغة، يعني لا يوجد كلمتان تدلان على كامل المعنى، بل لا بد أن يكون هناك زيادة. الانفجار فانفجرت، الانبجاس هو بداية الانفجار، والانفجار لا، يعني ما حصل من الثقوب وخروج الماء، فهذا هو يعني ما يكون الجمع بين. وقلنا أن هذا ربما سبق معنا في بعض دروس سورة التفسير، أن الكلمة لا تكون مترادفة من كل وجه، فقد يكون فيه زيادة معنى، كما يقال السيف الشيء المعروف ويسمى المهند وهو السيف المصنوع بالهند، ويسمى الفيصل وهو القاطع، ويسمى البتار وهو القوي، لا كلها معاني السيف. وهذا من يعني غنى اللغة العربية بالمفردات، تجد الشيء الواحد ربما يسمى بعشرين اسما وهكذا. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزال عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم. وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم. طبعا قولهم هذا وهم في التيه في 40 سنة، ظلل الله جل وعلا عليهم الغمام، أنزل عليهم المن والسلوى الطعام الطيب، تمردوا، قالوا لا نريد ما كنا نأكله في مصر من العدس والبصل والفوم والبقل، يعني كفران للنعمة التي هم فيها وتملل. نعم. فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها،

يقول تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أي وضعت عليهم وألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين من وجدهم استذلهم وأهانهم. وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم، وجعلهم تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الآية، وإن المجوس لتجبيهم الجزية. يعني حتى المجوس يأخذون منهم الجزية، ليس المسلمين ليأخذون فقط، حتى المجوس. وهذا إلى ما وصلوا إليه من الذل والمسكنة، وبعضهم قال المسكنة الفقر، فقرهم الله جل وعلا بسبب تعنتهم الكبير وعنادهم وتكبرهم، فاستحقوا هذا العذاب واستحقوا هذا الذل، ولا زالوا في ذلة. وإنما يغلبون إذا كان عدوهم أضعف منهم أو أذل أو تاركا لدينه، كما قال عمر: نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فقوتنا بإسلامنا، فمتى ابتغينا أو فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نعم. وقوله: وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله. وقال ابن جرير يعني بقوله: وباءوا بغضب من الله، انصرفوا ورجعوا، ولا يقال باء إلا موصولا، إما بخير وإما بشر، يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بوءا وبواء. ومنه قوله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني تنصرف متحملهما وترجع بهما، قد صارا عليك دوني. فمعنى الكلام إذا: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله، وقد صار عليهم من الله غضب، ووجب عليهم من الله سخط. وقوله: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقول يعني هنا قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هل يكون قتل الأنبياء بحق؟ لا، وإنما هذه الآية المراد منها التوكيد، كما في قول الله جل وعلا: ولكن تعمى القلوب إيش؟ التي في الصدور. وهل القلوب في غير الصدور؟ فيراد منها التوكيد، وليس المراد أن هناك قلوب أخرى غير التي في الصدور. فيقتلون النبيين بغير الحق، أي أنهم قتلوا الأنبياء بغير حق، وليس أن من الأنبياء من يقتل بحق. نعم. يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من الذلة والمسكنة وإحلال الغضب بهم بسبب استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم، فانتقصوهم حتى أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم. فلا كفر أعظم من هذا، إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق. ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: كنت لا أحجب عن النجوى ولا عن كذا ولا عن كذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي، فأدركته من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ فقال: لا، ليس ذلك من البغي، ولكن البغي من بطر أو قال سفه الحق وغمط الناس. يعني ليس البغي هو أن يكثر مال الإنسان أو أن يحرص على تجارة أو أن يزداد من الخير، هذا ليس البغي. البغي هو الكبر الذي يمنعك من قبول الحق، أو أن تظلم الناس أو تحتقرهم أو تزدريهم، هذا هو الكبر، هذا هو الشيء الذي لا يجوز، وهذا هو البغي. وأما أن الإنسان يستزيد من فضل الله سبحانه وتعالى عليه ومن التجارة ونحو ذلك، فهذا لا شيء فيه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: نعم المال الصالح للعبد الصالح. نعم. يعني رد الحق وانتقاص الناس والازدراء بهم والتعاظم عليهم،